حرسولا متحاباي دبكي ورنت زغروده حرسولا متحاباي دبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب ورودي ونرمي عالدرب ورودي عرسولا منت حبايب دبكي ورنت زغرودي عرسولا منت حبايب دبكي ورنت زغرودي لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب ورودي لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب ورودي ونرمي عالدرب ورودي فوق المهرة جاييني نشم بين الخيالة فوق المهرة جاييني نشم بين الخيالة قلت له بالله تمية وربط عنا العنودي قلت له بالله تميل وربط عنا العنودي هو ربط عنا العنودي عرسولا منت حباية دبكي ورنت زغرودي عرسولا منت حباية دبكي ورنت زغرودي لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب ورودي لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب ورودي ونرمي عالدرب ورودي سألوني العالم عنك قلت لهم والله الغالي سألوني العالم عنك قلت لهم والله الغالي عند النبع بيقية ناطر يوم الموعود عند النبع بيقية ناطر يوم الموعود هو ناطر يوم الموعود عرسولا منت حباي دبكي ورنت زغرودي عرسولا منت حباي دبكي ورنت زغرودي لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب ورودي لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب ورودي ونرمي عالدرب ورودي جايب أحلى العرايس أقبل زين العرساني جايب أحلى العرايس أقبل زين العرساني مهما هالليل لي زين شمعة موجودة مهما هالليل لي زين شمعة موجودة هو الزين شمعة موجودة عرسولا منت حبايب دبكي ورنت زغرودة عرسولا منت حبايب دبكي ورنت زغرودة لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب ورودي لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب ورودي ونرمي عالدرب ورودي بعرسك والله يا حبيي ندرو واجب علي بعرسك والله يا حبيي ندرو واجب علي لا خلي الخيل تخيب على صوت البارودة لا خلي الخيل تخيب على صوت البارودة هو على صوت البارودة عرسولا منت حبايب دبكي ورنت زغرودة عرسولا منت حبايب دبكي ورنت زغرودة لجل عيونك يا غزية الدرب وروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده نرمي عالدرب وروده.